بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علم التاريخ والسير ودراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع الحلقة الرابعة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، وصلنا في الجزء الأول إلى الصفحة رقم 49، الصفحة رقم 49، وكنا نتكلم فيها عن خلق البحار والأنهار وعجائب قدرة الله عز وجل في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته الطيبة المباركة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: لقد تكلم أصحاب علم الهيئة والتسيير على تعداد البحار والأنهار الكبار وأصول منابعها، وإلى أين ينتهي سيرها بكلام فيه حكم ودلالات على قدرة الخالق تعالى. ودلالة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه فاعل بالاختيار والحكمة. وقوله تعالى: والبحر المسجور، فيه قولان، أحدهم أن المراد به البحر الذي تحت العرش المذكور في حديث الأوعال، وأنه فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلى كما بين سماء إلى سماء، وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من قبورها. وهذا القول واختيار الربيع بن أنس. والثاني أن البحر اسم جنس يعم سائر البحر التي في الأرض، وهو قول الجمهور. واختلفوا في معنى البحر المسجور، فقيل المملوء، وقيل يصير يوم القيامة نارا تؤجج فيحيط بأهل الموقف، كما ذكرناه في التفسير عن علي بن أبي طالب وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم. وقيل المراد به الممنوع المكفوف. إذن بحر المسجور قول الجمهور أنه المقصود به اسم جنس لجميع البحار، هذا هو قول الجمهور كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. وقيل المراد به الممنوع المكفوف المحروس عن أن يطغى فيغمر الأرض ومن عليه فيغرق، رواه الوالبي يعني ابن عباس وقول السدي وغيره، ويؤيد الحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد، حدثنا عوام، حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات، يستأذن الله عز وجل أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل. ورواه إسحاق بن راوي عن يزيد بن هارون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن العوام بن حوشب: حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لمحرس لم يخرج أحد من الحرس غيري، فأتيت الميناء فصعدت، فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي برؤوس الجبال، فعلى ذلك مرارا وأنا مستيقظ، فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات، يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكفوا الله عز وجل. في إسناده رجل مبهم والله أعلم. وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كف شر البحر عن أن يطغى عليهم وسخره لهم. ممكن الصورة غير واضحة لأن النت ضعيف شوية. النت ضعيف، ممكن تسمعه من المكسر، ممكن تسمعه من المكسر. وقال وسخر لهم يحمل مراكبهم ليبلغوا عليها إلى الأقل منها بالتجارات وغيرها، وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من النجوم والجبال التي جعل لهم علامات يهتدون بها في سيرها، وبما خلق لهم فيه حلية يلبسونها من اللآل والجواهر النفيسة العزيزة الحسنة الثمينة التي لا توجد إلا فيه، وبما خلق فيه من الدواب الغريبة وأحلها لهم حتى ميتتها، كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. وقال في الحديث الآخر حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، رواه أحمد بن ماجه في إسناده نظر. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده وجدت في كتاب عن محمد بن معاوية البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رفعه قال كلم الله هذا البحر الغربي وكلمها البحر الشرقي، فقال للغربي إني حامل فيك عبادا من عبادي، فكيف أنت صانع بهم؟ قال أغرقهم. قال بأسك في نواحيك. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال إني حامل فيك عبادا من عبادي، فما أنت صانع بهم؟ قال أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية والصيد، ثم قال لا نعلم أحدا روى عن سهيل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وهو منكر الحديث. قال وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما موقوفا. قلت الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أشبه، فإنه قد كان وجد يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور والمنكور والمنكر والمردود. وعليكم السلام ورحمة الله. فأما المرفوع فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مجمعنا أبو القاسم المدني قاضيها، قال فيه الإمام أحمد ليس بشيء قد سمعته منه، ثم مزقت حديثه كان كذابا وحديثه منكر، وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجزجاني والبخاري وابو داود والنسائي. وقال ابن عدي عامة أحاديث المناكير أفظع وحديث البحر. قال علماء التسيير المتكلمون على العروض والأطوال والبحار والأنهار والجبال والمساحات وما في الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأقاليم المتعددة العرفية وما في البلدان والأقاليم من الخواص والنباتات وما يوجد في كل قطر من صنوف المعادن والتجارات. قال والأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها. الربع هو اكتشفوا حديثا يعني هو مقدار الخمس مقارب إلا مقدار الربع منها، وهو تسعون دارة. والعناية الإلهية اقتضت انحسار المعنى هذا القدر منها لتعيش الحيوانات عليه وينبت الزرع والثمار فيه، كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا المعمور من هذا البادي منها قريب الثلثين منه أو أكثر قليلا وهو 65 درجة. قالوا فالبحر المحيط الغربي ويقال له أوقيانوس، وهو الذي يتاخم بلاد المغرب وفيه الجزائر خالدات، وبينها وبين ساحله 10 درج مسافة شهر تقريبا. هو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة هيجه واغتلامه وما فيه من الرياح والأمواج، وليس فيه صيد ولا يستخرج منه شيء ولا يسافر فيه لمتجر ولا لغيره، وهو آخذ في ناحية الجنوب حتى يسامت الجبال القمر، ويقال جبال القمر التي من أصل منبع نيل مصر، ويتجاوز خط الاستواء ثم يمتد شرقا ويصير جنوب الأرض جنوبي الأرض، وفيه هناك جزائر الزنجي وعلى سواحله خراب كثير، ثم يمتد شرقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يمتد شرقا وشمالا حتى يتصل ببحر الصين والهند، ثم يمتد شرقا حتى يسمى نهاية الأرض الشرقية المكشوفة، وهناك بلاد الصين، ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال حتى يجاوز بلاد الصين ويسامت سد يأجوج ومأجوج، ثم ينعطف ويستدير على الأرض غير على أرض غير معلومة الأحوال، ثم يمتد مغربا في شمال الأرض ويسامت بلاد الروس. هو بيحكي عن المحيط رحمه الله عز وجل، ويسامت بلاد الروس ويتجاوز ويعطف مغربا وجنوبا ويستدير على الأرض ويعود إلى جهة الغرب وينبثق من الغرب إلى متن الأرض الزقاق الذي ينتهي أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب، ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم، وينبعث من المحيط الشرقي بحار أخر فيها جزائر كثيرة، حتى أنه يقال أن في بحر الهند 1000 جزيرة وسبعمائة جزيرة فيها مدن وعمارات سوى الجزائر العاطلة، ويقال لها البحر الأخضر، فشرقيه بحر الصين وغربيه بحر اليمن وشماله بحر الهند وجنوبيه غير معلوم. وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالا فاصلة بينهما، وفيها فجاج تسلك المراكب بينها يسيرها لهم الذي خلق كما جعل مثلها في البر أيضا. قال الله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وقد ذكر بطلمي موسى أحد ملوك الهند في كتابه المسمى بالماجستي الذي عرب في زمان المأمون، وهو أصل هذه العلوم، أن البحار متفجرة من المحيط الغربي والشرقي والجنوبي والشمالي كثيرة جدا، فمنها ما هو واحد ولكن يسمى بحسب البلاد المتأخمة له، فمن ذلك بحر القلزم. والقلزم قرية على ساحله قريب من أيلة، وبحر فارس وبحر الخزري وبحر ورنك وبحر الروم وبحر بنطش وبحر الأزرق مدينة على ساحل كل هذه، طبعا بلاد على سواحل هذه البحار تسمى باسمها، وهو بحر القرم أيضا، ويتضايق حتى يصب في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية، وهو خليج القسطنطينية، ولهذا تسرع المراكب في سيرها من القرم إلى بحر الروم، وتباطئ إذا جاءت من الإسكندرية إلى القرم لاستقبالها جريان الماء. وهذا من العجائب في الدنيا، فإن كل ماء جار فهو حلو إلا هذا، وكل بحر راكد فهو ملح أجاج إلا ما يذكر من بحر الخزري، وهو بحر جرجان وبحر طبرستان، أن فيه قطعة كبيرة ماء حلوا فراتا على ما أخبر به المسافرون عنه قال أهل الهيئة، وهو بحر مستدير الشكل إلى الطول ما هو فيه ما هو، وقيل إنه مثلث قلقلعي، وليس هو متصلا بشيء من البحر المحيط، بل منفرد أحده، وطوله 800 ميل وعرضه 600، وقيل أكثر من ذلك، والله أعلم. ومن ذلك البحر الذي يخرج منه المد والجزر عند البصرة وفي بلاد المغرب، نظيره أيضا يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال في زيادة إلى تمام الليلة 14 منه، وهو المد. طبعا بعد الاكتشافات الحديثة والعلوم الحديثة اكتشف جميع أسماء هذه البحار والمحيطات وسواحلها وإلى أين تمتد وكذا، ولا يزال في زيادة إلى تمام الليلة 14 منه، وهو المد، ثم يشرع في النقص وهو الجزر إلى آخر الشهر. وقد ذكروا تحديدا هذه البحار ومنتداها ومنتهاها، وذكروا ما في الأرض من البحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول وهي البطائح، ذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار، وذكروا ابتداءها وانتهائها، ولسنا بصدد بسط ذلك والتطويل فيه، وإنما نتكلم على ما يتعلق بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث. وقد قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال ففي الصحيحين من طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر سدرة المنتهى قال قال: فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي لفظ في البخاري: عنصرهما، أي مادتهما أو شكلهما على صفاتهما ونعتهما، وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ويزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل والسيحان والجحان. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وكأن المراد، والله أعلم، من هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في صفاتها وعذوبتها وجريانها، ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها، كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصححه من طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، أي تشبه تمر الجنة، لا أنها مجتنات من الجنة، فإن الحس يشهد بخلاف ذلك، فتعين أن المراد غيره. وكذا قال قوله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وكذا قوله: شدة حر من فيح جهنم. وهكذا هذه الأنهار أصل منبعها مشاهد من الأرض. إذن الأسماء فقط تتشابه كما نعيم الجنة يتشابه مع الفواكه الموجودة هنا. قالوا: أما النيل وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنيا له نظير في خفته ولطافته وبعد مسراه فيما بين مبتداه إلى منتهاه، فمبتداه من الجبال القمري أي البيض، ومنهم من يقول جبال قمر بالإضافة إلى الكواكب، وهي في غربي الأرض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي، ويقال إنها حمر تنبع من بين عيون، ثم تجتمع من عشر مسيلات متباعدة، ثم تجتمع كل خمسة منها في بحر، ثم تخرج منها أنهار ستة، ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى، ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل، فيمر على بلاد السودان بالحبشة، ثم على النوبة ومدينتها العظمى دمقولة، ثم على أسوان، ثم يفد على ديار مصر، وقد تحمل إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها واجترف من ترابها، وهي محتاجة إليها معا لأن مطرها قليل لا يكفي زروعها وأشجارها وتربتها رمال لا تنبت شيئا حتى يجيء النيل بزيادته وطينه فينبت فيها ما يحتاجون إليه، وهي من أحق الأراضي بدخولها في قوله تعالى: ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ثم تجاوز النيل مصر قليلا فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال لا شاطن، فيمر بالغربي على رشيد ويعني فرع دمياط ورشيد، ويصب في البحر المالح. وأما الشرقي فتفترق أيضا عند جوجر فرقتين، تمر الغربية منها على دمياط من غربية ويصب في البحر، والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فيصب هناك في بحيرة شرقية دمياط، وقال لها بحيرة تنيس وبحيرة دمياط، وهذا بعد عظيم فيما بين مبتدا إلى منتهى، ولهذا كان ألطف المياه. قال ابن سينا: له خصوصيات دون مياه سائر الأرض، فمنها أنه أبعدها مسافة من مجرى إلى أقصاه، ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال، ومنها أنه لا يخضر فيه حجر ولا حصاه، وما ذاك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته، ومنها أنه أن زيادته في أيام نقصان سائر الأنهار ونقصانه في أيام زيادته وكثرته. وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع اطلع عليه بعض الناس فرآه هناك هولا عظيما وجوار حسانا وأشياء غريبة، أن الذي اطلع على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا، فهو من خرافات المؤرخين وهذيانات الأفاكين. وقد قال عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن من حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه حين دخل شهر بؤونة من أشهر العجم القبطية، فقالوا: أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا:

فذكر تعالى ما خلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول والأوعار، وما خلق من صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في البراري والكفار والبحار، وما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، وما سهل لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في ليلها ونهارها وصيفها وشتائها وصباحها ومسائها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال: وقد روى الحافظ أبو يعلى عن محمد بن المثنى عن عبيد بن واقد عن محمد بن عيسى بن كيسان عن محمد بن المنكدر عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله ألف أمة من 600 في البحر و400 في البر، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. عبيد بن واكد وأبو عباد البصري ضعف وبحاتم، وقال ابن عدي: عامة ما يروي لا يتابع عليه وشيخه أضعف منه. قال الفلاس وهو والبخاري من وقال الفلاس والبخاري منكر الحديث، وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يحدث عنه، وضعفه ابن حبان والدارقطني، وانكر عليه ابن عدي هذا الحديث بعينه وغيره والله اعلم. قال تعالى: وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. قال رحمه الله عز وجل: باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات وما فيهن من الايات. خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها وما فيها من الآيات. فين كده في الجيب يا من تشوف الجيب كده. قال رحمه الله: قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء والأرض قبل خلق السماء، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل: وقد أجابنا عن قوله والأرض بعد ذلك دحاب أن الدحي غير الخلق وهو بعد خلق السماء. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شاب مبين. ويستدل على خلق السماوات. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والآيات في هذا كثيرة جدا، وقد تكلمنا على كل منها في التفسير. والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها، وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والثناء، كما قال تعالى: والسماء ذات الحبك، أي ذات الخلق الحسن. وقال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر قاسيا وهو حسير، أي النجوم. وقيل: محال الحرس التي يرمى منها الشهب لمشترك السمع، ولا منافات بين القولين. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم. قال: إن زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا من كل إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون للملأ الأعلى. قال البخاري رحمه الله عز وجل في كتاب بدء الخلق: قال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهو الذي قاله قتادة مصرح به في قوله وهذا الذي قاله قتادة مصرح به في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذا النجوم لها ثلاث مهام رئيسية: مصابيح للسماء ورجوم للشياطين ويهتدي بها الناس. قال رحمه الله: فمن تكلم غير هذه الثلاث من علم أحكام ما تدل عليه حركاتها ومقارنتها في سيرها، وأن ذلك يدل على حوادث أرضية، فقد أخطأ. ويتكلم عن علم النجوم، يعني اللي بيسموه الأيام دي علم الأبراج. فمن تكلف في غير هذه الثلاث، أي من علم أحكام ما تدل عليه حركاتها ومقارنتها في سيرها، وأن ذلك يدل على حوادث أرضية، فقد أخطأ. وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حدث وظنون كاذبة ودعوة باطلة. ذكر تعالى أنه خلق سبع سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة، واختلف أصحاب الهيئة هل هن متراكمات أو متفاصلات بينهن خلاء على قولين. والصحيح الثاني، أي بينهن خلاء يعني فاضية، مش فاضية يعني كما تكلمنا. والصحيح الثاني لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن أحنف عن عباس في حديث الأوعال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرو لحظة يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهم مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء 500 سنة، وكسف كل سماء 500 سنة. الحديث بتمامه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه في الصحيحين من حديث أنس في حديث الإسراء. قال فيه: ووجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام. قال له جبريل، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا وأهلا ببني نعم الابن أنت. إلى أن قال: ثم عرج إلى السماء الثانية، وقد ذكر في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فدل على التفاصيل بينها لقوله: ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح. فقيل: من هذا إلى آخر الحديث، وهذا يدل على ما قلناه والله أعلم. قد حكى ابن حزم وابن المنادي وابو الفرج بن الجوزي وغير واحد من العلماء الإجماع على أن السماوات كرية مستديرة، واستدل على ذلك بقوله: كل في فلك يسبحون. قال الحسن: يدورون. قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. قالوا: ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم تطلع في آخرها، من المشرق كما قال وما تبن الصلت والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة إلا معذبة وإلا تجلد معذبة ولا تجلد. فأما الحديث الذي رواه البخاري حيث قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بذر حين غربت الشمس تدري أين ذهبت؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لا ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا لفظه في بدء الخلق ورواه التفسير في التوحيد من حديث الأعمش أيضا ورواه مسلم في الإيمان من طريق الأعمش من طريق يونس بن عبيدة وأبو داود من طريق الحكم بن عتيبة كلهم عن إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبي عن أبي ذر ونحوه. قال الترمذي حسن صحيح. طب لحظة واحدة نشوف بس كتير. طيب نشوف عنوان رئيسي نقف عليه. طيب احنا نقف عند الحديث اللي هو ان الشمس ذهبت شروق الشمس ان الشمس تذهب لتسجد تحت العرش نذكر نقف عليه وعلى تفسيره لنبدأ به الحلقة القادمة لان مدة الحلقة انتهت. نبدأ ان شاء الله عز وجل من هذا الحديث حديث سجود الشمس تحت العرش نبدأ به المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم آمين وإياكم جميعا.